السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة فصلت، فكنا قد أتينا على آية السجدة من سورة فصلت، وسورة فصلت يطلق عليها سورة السجدة، وهي الأشهر عند أهل العلم بإطلاق سورة السجدة عليها. وإذا أرادوا السجدة التي تقرأ في فجر الجمعة قالوا السجدة ألف لام ميم تنزيل، قيدوها، لأن الأشهر في سورة السجدة أنها فصلت. فكان من الجدير أن تبين بعض أحكام السجود، سجود القرآن، على وجه السرعة، فالمقام مقام لذلك. فيقول وبالله تعالى التوفيق: أما عن عدد سجدات التلاوة التي وردت في كتاب الله سبحانه، فقد ورد حديث يجمعها في 15 سجدة، ولكنه حديث ضعيف، ولكن الإجماع انعقد على أغلبها. نقل هذا الإجماع الطحاوي والبيهقي وغيرهما على ما يقارب 15 سجدة، والأدلة المنفردة ثبتت بأربع سجدات سجدها النبي صلى الله عليه وسلم: سجد في العلق، سجد في الانشقاق، سجد في النجم، سجد في صاد عليه الصلاة والسلام. وكما أسلفت، وردت رواية فيها أن النبي سجد، أو عفوا، رواية فيها أن النبي سجد في 15 سجدة، لكن السند بذلك ضعيف، لكن نقل الإجماع على أغلب هذه 15. منها سجدة فصلت هنا، فلم ينقل بسند ثابت أن النبي سجد فيها، لكن أطبق العلماء على السجود فيها هذا عن مواطن السجدات. أما عن حكم السجدات، سجدات القرآن، فهي على الاستحباب. دل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وترك، فسجد في النجم عندما تلا فاسجدوا لله واعبدوا، وترك السجود بها في المدينة من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. وأيضا مما يدل على عدم الوجوب أن عمر رضي الله عنه صعد المنبر فخطب الجمعة فقرأ بآيات من سورة النحل حتى إذا بلغ السجدة نزل فسجد، وسجد المصلون معه في المسجد. فلما كانت الجمعة المقبلة لم يقرأها ولم ينزل ولم يسجد، وقال: أيها الناس، إنا نمر بالآية فيها السجدة، فمن سجد فحسن، ومن لم يسجد فلا شيء عليه. فدل هذا مع الحديث السابق على أن سجود التلاوة مستحب، فهذا عن حكم سجود التلاوة بعد بيان مواطن السجدات. أما عن بعض أحكامها، فهل يلزم لها وضوء، وهل يلزم لها استقبال القبلة؟ فهاتان مسألتان اختلف العلماء فيهما. فيرى الجمهور أنه يلزم لها وضوء، وأنها يستقبل لها القبلة، ليس في المسألة نص خاص، إنما قاسوها على الصلاة. بينما ذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أنها ليست كالصلاة، فمن ثم لا يجب لها الوضوء ولا تستقبل لها القبلة إلا إذا شئت أنت. نعم، إذا استقبلت القبلة فحسن، وإن لم تستقبلها فسجودك صحيح. واستدلوا لرأيهم هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا سورة النجم وبلغ فاسجدوا لله واعبدوا سجد الجميع، سجد الجميع مسلمهم وكافرهم، ولم يرد أو يبعد أن يكونوا جميعا على وضوء آنذاك، فلم تستلزم وضوءا عند فريق من أهل الحديث لهذا الخبر. وكذا لم يرد أنهم توجهوا للقبلة، فهذه حجة أهل الحديث وحجة الجمهور القياس. أما هل يكبر لها أو لا يكبر لها، فيرى كثيرون من أهل العلم التكبير للسجود سواء كنت في صلاة أو لم تكن. استدل بعضهم بخبر في سند ضعف مع نص عام في الصلاة أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يكبر في كل خفض ورفع. أما عن المتلو فيها في سجدة التلاوة أو الذي يقال فيها، فليس عندنا نص يخص سجدة التلاوة بشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخصوصها. فشأنها إذن شأن سائر السجدات، إلا أن بعض الأئمة استحب لها ذكرا مخصوصا كالإمام الشافعي رحمه الله، كان يستحب أن يقول الذي يسجد سجدة التلاوة سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، تأولا لقوله تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذا ومن الأحكام المتعلقة بها حكم يتعلق بسجدة صاد على وجه الخصوص، وهي من عزائم السجود أم لا، مع أن النبي سجد فيها، إلا أن فريقا من أهل العلم يقولون ليست صاد من عزائم السجود. أما ابن عباس فيقول سجدها داود توبة ونسجدها شكرا وقد رفع الخبر إلى رسول الله على ما يحضرني الآن. هذا، وأي سؤال يتعلق بسجدة التلاوة فليتفضل بطرحه. الذي يركب دابة ويصعب عليه أن يسجد للتلاوة أثناء القراءة، أثناء القراءة إذ هو على الدابة، فمن أهل العلم من قال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الصلاة التي هي أعظم أن نصلي حيث تيسر لنا، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فمن باب أولى السجدة سجدة التلاوة إذ هي أخف من الصلاة، وكثيرا ما تقارن المسائل ببعضها البعض، فإذا جوزنا الأعظم جوزنا ما دونه، كما قال بعض العلماء في مسألة جماع المرأة التي طهرت من المحيض وهو متشكك، يقول الحاق يقول الصلاة أعظم، يعني إذا استجزت الصلاة استجزت الجماع، إذا لم تستجز الصلاة وتركتها إذن تترك الجماع لأن الصلاة أعظم. والشيء بالشيء يذكر، فإذا كان الشخص في أوقات الكراهية هل يسجد للتلاوة أم لا يسجد لها؟ فمن العلماء من قال شأنها شأن الصلوات في أوقات الكراهية وتنسحب عليها أحكامها، فمنهم من قال هي من ذوات الأسباب، وكما أن الصلوات ذوات الأسباب تفعل إن كانت نوافل فكذا سجدة التلاوة. ويشير بعض العلماء لأنها يومأ لها، فالله أعلم. تفضل. لم يرد حديث في فضل سجود التلاوة خصوصا إلا الأحاديث والآيات التي وردت في فضل السجود عموما، أما سجود التلاوة بخصوصه فلا أعلم. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة الأسلمي لما قال أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله، قال إني على نفسك بكثرة السجود. وقال صلوات الله وسلامه عليه إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة أو حط بها عنك خطيئة. هذا وعن السجدة في فجر يوم الجمعة ابتداء لا يخفى عليكم وأنه ثبت بالسنة الثابتة الصحيحة وعليه عمل كثير من أهل الإسلام عموما، لا يكرهون ذلك بل يستحبون، أنه تقرأ سورة السجدة وهل أتى على الإنسان في فجر يوم الجمعة. وحول ذلك أسئلة. السؤال الأول هو من لم يستطع قراءة السورة بكاملها هل له أن يقرأ جزءا من السورة أو إما أن يقرأها كاملة أو لا يقرأ؟ فأقول الأول أقرب إلى الأدلة، لأن الله قال فاقرأوا ما تيسر منه، ولأن النبي قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وليس ثم أمر. فإذا أراد شخص أن لا يحرم نفسه من قراءة السجدة أو جزء منها فلا نستطيع أن نثرب عليه. فإذا قال أنا لا أستطيع لطولها ولا يستطيع المأمومون معي لطولها فأقرأ ما تيسر لي، وتأولا لقوله سبحانه فاقرأوا ما تيسر منه، فله ذلك. أيضا هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد عندما قرأ سورة السجدة يوم الجمعة في الفجر أم لا؟ الحديثان الواردان في هذا الباب ضعيفان، لكن نقل القول عن عدد من العلماء، وقال الحافظ ابن حجر اتفقوا على السجود فيها خارج الصلاة، يعني إذا كنت تقرأه وأنت لا تصلي فاتفقوا على السجود فيها خارج الصلاة، واختلفوا في السجود فيها داخل الصلاة. هذا هو جواب سؤالك. والحديثان الواردان أحدهما عند الطبراني والآخر أظن عند الأجري في الشريعة وغيره ضعيفان كما أشار الحافظ ابن حجر. إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ليس صريحا في سورة السجدة. أي فضل سجود التلاوة عموما اعتزل الشيطان يبكي، وقلنا لكنه أحسنت. إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي وقال يا ويلة، يعني يا ويلة نفسه، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت الشيطان يقول بالسجود فأبى فله النار. أي سؤال آخر؟ تفضل. أحسنت. ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول للقارئ الذي يقرأ القرآن: أنت إمامنا، فإذا سجدت سجدنا، وإن تركت تركنا. والله أعلم. وكما سلفت الإشارة إلى أنه يجوز الائتمام بإمام فيها، أن عمر نزل من على المنبر فسجد، فسجد أهل المسجد مع عمر، والله أعلم. المرأة تكون متلبسة بعذر كحيض أو نفاس أو نحو ذلك، ينسحب عليها ما قد مضى من الاختلاف، فالجمهور يمنعونها إذ يلزمون بالطهارة لها كالصلاة، ومن العلماء من يسوغ لها ذلك، وهم الذين قالوا بعدم وجوب الوضوء لها ولم يقيسوها على الصلاة، والله أعلم. نعم. حديث اللهم اجعلها لي ذخرا عندك ضعيف الإسناد، وهو ذكر يقال في سجود التلاوة، ضعيف الإسناد. نعم. وقلنا أنه يجوز أن يسجد الناس وراء الإمام، لأن النبي سجد وسجد من معه، وعمر سجد في النحل وسجد من معه، وابن مسعود يقول القارئ أنت إمامنا، إذا سجدت سجدنا، فهذه فيها الدلالة على أنه يجوز أن يأمهم القارئ، والله أعلم. حسنت. أجبنا على هذا، أن من العلماء من قال يكبر لها لعموم حديث كان يكبر عند كل خفض ورفع، ورد حديث بخصوصها وفي سند ضعف. من نسي أن يسجد للتلاوة هل له أن يسجد بعد الصلاة؟ لا، ما ورد هذا. نعم. هل لسجود التلاوة تسليم؟ لم يرد. أجبناك، أنت إمامنا، إن سجدت سجدنا. وهنا إذا قرأ السجدة أحيانا بيسمع ختمات، أو واحد يقرأ في أي دولة ثانية بيسمع سمعنا السجدة. يعني الراديو في الإذاعة مثلا، إذا سمعت القارئ يقرأ تسجد أو لا تسجد، الأمر اجتهادي ليس فيه نص. ما أدري لما هذا التنطع، يا حرام إذا داومت عليها. هل ثبت عندك نص يمنعنا من المداومة عليها؟ هل عندك نص؟ حتى لا يظن كلامك أنت، ظن كما تشاء. هل ثبت لديك أن الرسول قرأ غيرها؟ أجبني أنت وإخوانك الذين يمنعون. هل أن ما قلنا واجبة؟ افهم، ما قلنا واجبة، لكن سكتنا فهم قالوا يريدون أن تترك. من قال؟ هل قال الرسول اترك أحيانا وافعل أحيانا؟ أو هذا متروك للإمام؟ متروك للإمام. نعم. هل ورد لديك أن النبي تركها؟ هيقول لي هم يقولون، أنا أسألك عن رسول الله. هل ورد نص أن النبي كان لا يداوم؟ أنا أسألك سؤالا حتى لا تنسب إلى النبي كذبا، هل ثبت لديك أن الرسول كان لا يداوم على السجدة؟ ما نحن بنتكلم، أنت تنسب للرسول كلام تتقن النسبة إلى رسول الله. ثبت لدينا بالاتفاق أن الرسول كان يقرأ السجدة، وهل أتى؟ صح كده؟ قرأها شخص، ما قلنا واجبة لأن الله قال فقرأه ما تيسر منه، لكن أنت تريد الآن أن تقول إن المداومة عليها مكروه أنت وصاحبك، ما الدليل على الكراهية؟ هذا السؤال. خليني بس أنا خلهم في بس أنا أجيب لهم مسألة بخصوصها. هم يفهموا كلام الشاطبي كأنه قرآن منزل، ونحن نحب السنة. جزاكم الله خيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. في جنازة يا إخواني. السلام عليكم.